التي يسبب فيها إبليس وجنده، وإبليس يهجم عليك بجنود ويجذب عليك بخيله ورجله. ما في واحد منكم منا أجمعين بل من المسلمين من أيام آدم عليه السلام إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة لن يوجد رجل إلا وسيجلب عليه إبليس بخيله ورجله، لن يوجد أحد أبدا إلا وسيهاجمه إبليس والعياذ بالله. وإبليس معه الجنود، جنود مجندة، وهو يقول لهؤلاء الجنود هجموا على هذا الإنسان وانظروا في نقاط ضعفه، فهم يبحثون فيك عن نقاط الضعف، فإن وجدوا نقطة أو نقطتين أو ثلاثة، كلما وجدوا نقطة دخلوا عليك منها، لأن هذه الحرب، هذه الحرب. فلو أن معركة دارت وجيش يقابل جيش، فإن الجيش المهاجم ينظر أين هي الثغرات التي يدخل عليها، التي يدخل منها، فإن وجد الثغرة في الشمال وثغرة في اليمين وثغرة هنا وثغرة هناك دخل لك من كل الثغرات. فهكذا يفعل الشيطان، يقول انظروا هل هذا الشخص عنده شهوة ما، فيبحثون. ولا شك أن كل واحد منا عنده شهوة ما اللي هي نقطة ضعف. هل هذا الشخص سريع الغضب؟ فإن وجدوه ممن هو سريع الغضب فرحوا فيه فرحا شديدا جدا. وإن كان ممن يغضب بسرعة والشهوة متملكة فيه فهذا أفضل وأفضل للشيطان، يهجم عليه من جهة الشهوة ومن جهة الغضب. ولما يهجم عليه يقول لجنوده انتبهوا، إياكم أن تسمحوا له بأن يذهب فيتوضأ، لأن رسولهم أخبرهم أن الإنسان إذا اشتد عليه الغضب فليذهب فليتوضأ، فإن الماء يطفئ النار والغضب من النار. فاحرصوا على أن تصرفوه عن الغضب، حرصوا على أن تدخلوا، إن كان يحب النساء فادخلوا إليه من جهة النساء، وإن كان يحب المال فادخلوا إليه من جهة المال. المهم ابحثوا عن نقاط الضعف وادخلوا إليه منها وسولوا له وزينوا له. ومبدأ الهجوم الغفلة، ومعلوم أنه ما من أناس يهزمون إلا إن كانوا غافلين أو إن كان العدو أشد منهم قوة بكثير جدا. الغفلة، ما هزم المسلمون في أحد إلا حين غفل الرومان، أليس كذلك؟ بلى والله، ما انطلق الكفار وهزموا جنود رسول الله صلى الله عليه وسلم، هزموا الصحابة وقتلوا 70 منهم، وما حدث هذا إلا بسبب غفلة الرومان. فأول شيء يبحث عنه إبليس الغفل، فإن وجدك غافلا فرح فرحا شديدا. وبعد الغفلة يبحث عن الشهوة ويبحث عن الغضب، فيدخل إلينا من كل هذه المناطق. ولذا لا بد من اليقظة الدائمة وترك الغفلة، وأما باقي الأمور فلا بد من تمام الاستعانة بالله عز وجل، لأنه لا يمكن يقدر على إبليس وجنده إلا الله عز وجل وملائكته فقط. أما أنت بغير ملائكة الله وبغير تأييد الله فمستحيل أن تغلب الشيطان، مستحيل. ومع أن كيد الشيطان كان ضعيفا إلا أنك بغير تثبيت الله وبغير تأييد الملائكة أنت أضعف من هذا الكثير، بكثير جدا. والمشكلة أن عدوك متيقظ دوما ولا ينام لحظة واحدة، فإبليس لا ينام أبدا أبدا. قد سئل الحسن البصري رحمه الله أينام الشيطان؟ قال لو نام لاسترحنا. فمشكلته إنه متيقظ دائما، وأنت لا بد لك أن تغفل وتنام. ومشكلتنا معه أيضا أنه عليم بمواطن الوجوب والاستحباب والمباحات والمكروهات والمحرمات، ويعرف أصول الفقه ويعرف عقيدة التوحيد، يعرف كل هذا، يعرف كل هذا. فيبحث فيك، لو أنت ممن يحب المباحات أرادك أن تتوسع فيها لتغفل عن المستحبات بل عن الواجبات. فهو فقيه جدا في الشر وفي الخير، لكنه لا يريد بك خيرا وإنما لا يريد بك إلا الشر. وهو لا يقنع، ثلاث مشاكل عنده. المشكلة الأولى لا ينام أبدا، المشكلة الثانية أنه عليم بكل ما فيك وبكل شرع الله عز وجل الدقيق والكبير والصغير، يعني يعلم أدنى المكروهات وأقل المستحبات وأشد الواجبات، عرفنا كويس جدا. فلا ينام وعليم ولا يقنع، فربما يكون لك عدو، وهذا العدو إذا لقيته فضربك طرحك أرضا تركك ومضى. أما إذا يسأل لا، إذا أوقعك في الشهوة لا يقنع، وإذا أوقعك في المعصية لا يقنع، وإذا نقلك من المعاصي إلى الكبائر لا يقنع، وإذا نقلك من الكبائر إلى أشد الكبائر الموبقات لا يقنع، وإذا نقلك إلى البدع وإلى شنيع البدع لا يقنع. لن يسكت عنك إلا إذا أهلكك، يعني وقعت في الشرك. فإن وقعت في الشرك اقتنع، ثم إن وقعت في الشرك لم يترك، بل يظل معك لتدافع عن الشرك ولتقاتل أهل التوحيد ولتحارب المسلمين والإسلام. فهو لا يتركك أبدا، حتى إذا هلكت لا يتركك أبدا، وهو لا يتخلى عنك إلا إذا انتهت الأمور وسقطت في قبرك. ولذا حتى في يوم القيامة لن يترك الشماتة فيه وهو في قلب الماء، فعلى منبر من نار يقول للناس: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنتم بمصرخي، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمنقذكم ولا مغيثكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فإذا هذا العدو اللعين، هل سمعت بعدو أشد من ذلك عدو؟ أبدا. هل كان التتار لما هجموا على المسلمين بمثل هذه العداوة؟ أبدا. هل كان الصليبيون حين هجموا على المسلمين بمثل هذه العداوة؟ أبدا. هل كان القرشيون والكفار مثل هذه العداوة؟ أبدا. لن يكون لك أعدى من إبليس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالله عز وجل أمرنا، لم يقل ربنا بين لنا أعداءنا، لكن هنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا بد من عداوه ماخذ وإلا فالهلاك. يعني لا يهزم في معركة ويتركك، لن يتركك بل سيظل، لا ييأس أبدا من إضلال العبيد والعياذ بالله. فإذا ليس لنا بإبليس قبل، فإن قلت لا كيده ضعيف نقول نعم، الله جل ذكر إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكن هذا مقيد وليس مطلقا. وإلا لما أجز الأمريكان على أن يدمروا هيروشيما وناجازاكي يقتلون الملايين، كان هذا كيدا ضعيفا؟ لما سلط الناس يقتل بعضهم بعضا، كان هذا كيدا ضعيفا؟ لما يبعث محمد صلى الله عليه وسلم ويجد الناس في الشرك غارقين، كان هذا كيدا ضعيفا؟ لما يسلط اليهود على عيسى عليه السلام ليقتلوه أو يصلبوه وهم يحاولون ذلك ويفعلون مع شبيهه، هل كان هذا كيدا ضعيفا؟ لما قتلوا زكريا ويحيى عليهما السلام، هل كان هذا كيدا ضعيفا؟ لما سلط احد ابني ادم ليقتل اخاه، هل كان هذا كيدا ضعيفا؟ هل المصائب التي تحدث في العالم الان وهجوم الامريكان على العراق والقتل والدمار والاشلاء والجثث، هل هذا كيد ضعيف؟ هل ما يفعله اليهود في الفلسطينيين والامريكان في افغانستان والذي يحدث الان في العالم، وانتشار جنود الدعارة وانتشار جنود الميسر وانتشار الشر في هذا العالم، هل هذا كيد ضعيف؟ جوز، ليس كيدا ضعيفا. ولذا فإن الله جل لما قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني على من استعان بالله، على من تقوى بالله عز وجل. من تقوى بالله ضعف كيد الشيطان أمامه، ولم يستطع الشيطان أن يفعل له شيء. فهذا هو. أما تقول كيد الشيطان ضعيف، أن أي إنسان يقومه، لماذا لم يقوموه؟ ولماذا سقط الكفار في براثنه؟ ولماذا لم يؤمن مع محمد صلى الله عليه وسلم إلا قليل؟ ولماذا وقف 40 منتخبون من الكفار بسيوفهم على دار رسول الله، على باب دار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه؟ هل كان كيده بهؤلاء ضعيفا؟ إذا كيد الشيطان شنيع جدا، ولكن بمن لم يستعين بالله، وبمن لم يقوى على حربه بقوة الله تعالى. فإن كيد الشيطان كان ضعيفا على من تقوى بأسلحة الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى واليقين. لو معك هذه الأسلحة يصير كيد الشيطان ضعيفا. مثلا لو أنك إنسان وحيد، لو أنك إنسان وحيد وتمشي في طريق ليس معك أي سلاح، ثم خرج عليك مجموعة كبيرة من اللصوص، حوالي عشرين شخصا خرجوا عليك بسيوف مصطفح ورماح، خرجوا عليك، هل أنت وحدك تقدر عليهم بسهولة؟ جاوب: مش ممكن. مش كده؟ طب لو أنت مزود بسلاح واحد كرشاش فقط، ماذا يفعلون معك؟ لا شيء. تنظر إليهم باستهتار بسيط جدا وتسخر منهم، فإذا اضطربوا منك خرجت رشاشك، وفي خلال دقيقتين تكون قد انتصرت عليهم. إذا لو معك الرشاش يبقى كيد العشرين دول جدا صح، ضعيف جدا. إذا كيد هؤلاء العشرين ضعيف جدا. لو ليس معك الرشاش كيد العشرين ماذا؟ هم سيمزقونك إرادة صح؟ سيمزقونك إرادة وسيمثلون بك، ولن تقدر على قتل واحد فقط منهم، لن تستطيع. سيفلتون بك، يفلتون بك العشرون بالسيوف ويضربونك ضربة واحدة هلكت مباشرة. لا، إذا هنا الكيد قوي شديد جدا، لكن لما ولد الرشاش صار هذا الكيد لا شيء. إذا كيد الشيطان متى يكون ضعيفا؟ عندما يكون معك السلاح، والسلاح لن يكون إلا من الله. نعم، لن يكون إلا من الله جل وعلا. طيب، هل تقدر أنت على حي كهذا، حي العصفرة كله وحدك؟ لو كل أهل، لو أنت الآن في دارك ثم تآمر أهل العصفرة جميعا عليك وأتوا إليك بقنابل ومسدسات ورشاشات وسيوف وسكاكين، وأنت علمت أنهم اقتربوا من ذلك وليس معك سلاح، أنت الآن أيقنت بماذا؟ كيد ضعيف ولا كيد شديد؟ ولو معك فوق السطح طائرة مقاتلة ومعك قنابل، ثم طلعت فوق السطح وركبت الطائرة وأسقطت عليهم بعض القنابل وأنت تمسك باليد الأخرى كوبا من العصير المشرب، تقضي عليهم ولا لا؟ تدمر كل العصافرة على رؤوسهم ولا لا؟ كيدهم ماذا يكون؟ عرفت معنى إن كيد الشيطان كان ضعيفا؟ إذا المسألة هي أن يكون معك السلاح، من غير أن يكون معك السلاح فلن تقوى. ولذا قال الله عز وجل قولا عظيما جدا لا يلتفت إليه الكثيرون، قال الله: ود الذين كفروا، وإبليس سيد الذين كفروا، ود الذين كفروا لو تغفلون عن السلاح. إذن الغفل عن السلاح يتمناها الكفار، ومن أشد الكافرين؟ إبليس يتمنى أن تغفل. قال الله: لو ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم. إذا أنت عندك السلاح مظبوط، لكنك أنت الغافل. السلاح متيسر، أنت الغافل. أنت أشبه، نحن أشبه بأناس عندهم بيت كبير، وفي البيت الكبير غرف، وهذه الغرف تسمى السلحليك، يعني هذه الغرفة فيها رشاشات معدة، وهذه فيها قنابل، وهذه فيها أسلحة كبيرة، وهذه فيها رادارات وأسلحة دمرية. ولكنك لما جاء الأعداء لا تريد أن تقوم فتفتح الغرف وتخرج السلاح، أنت الذي لا تريد أن تستخدم أي سلاح. إذا سيتمكن منك العدو، سيقهرك العدو، لا محال، أنت الغافل عن السلاح. الآن المسلمون غفلوا عن أسلحتهم وأمتعتهم كثيرا جدا، والأسلحة ميسورة، الصبر، الصلاة، الصبر والصلاة، سلاح ميسور ولا سلاح يحتاج إلى استيراد من دولة أجنبية وعملة صعبة؟ ميسور جدا، ما أسهل أن تتوضأ وتصلي، حتى لو لم يكن عندك الماء ما أسهل أن تتيمم وتصلي، ولو كنت مقيد اليدين والرجلين ما أسهل أن تصلي بغير وضوء ولا تيمم، ما أسهل الصلاة. والله قال استعينوا بالصبر والصلاة. إذا في الحقيقة إن التقاء الجيوش هذا دائم، حرب دائمة، حرب ليست جولات، ليست مثلا غارة ثم راحة ثم غارة ثم راحة ثم غارة ثم راحة، بل هي حرب أرض ضل أرض ضحى جنة على طول شغال 24 ساعة، لا يصل عنك إبليس أبدا، لا يتركك تستريح نصف ثانية، نصف ثانية لا يتركك تستريح. إذا أنت في حالة حرب دائمة، فليس لك أن تعقد الهدنة لأن العدو لا يقبل الهدنة، وليس لك أن تعقد الصلح لأن العدو لا يقبل الصلح. إبليس لا يقبل صلحا ولا يقبل هدنة ولا يقبل اتفاقا، ما يقبل إلا هزيمتك الكاملة، الهلاك بالشرك لله والعياذ بالله. إذا الحرب دائمة فكيف تقول؟ فلا لا ينبغي أن تخاف، خصوصا أن السلاح سهل وميسور وموجود، وهزيمة إبليس من أيسر ما يمكن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا لابد من دراسة هذه المسألة، ضعف كيد الشيطان مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة. إن كيد الشيطان كان ضعيفا على المتقين، على المحسنين، على التوابين، على الصابرين، وأما كيده على الغافلين والواقعين في المصائب والمعاصي والبدع فليس ضعيفا، بل هو أشد ما يكون، بل هو أشد ما يكون. كيده شديد لدرجة أنه مسألة واحدة، شيء واحد بسيط جدا، أنزل آدم وحواء عليهما السلام من الجنة إلى الأرض بكيدة واحدة، مظبوط؟ مكيدة واحدة فقط. وسوس لهما الشيطان أن يأكل من الشجرة التي نهاهما الله عز وجل، فأكل منها. انظر ماذا حصل بمجرد مكيدة واحدة، مجرد مكيدة واحدة. فليس المسألة ليست حربا سهلة، هذا كالحية الرقطاء، بل هو حية إن تمكن منك لدرك لدغة الموت، إن تمكن منك لدرك لدغة الموت. ومعك الحمد لله أسلحتك وميسورة وسهلة، فما عليك إلا إنك تتدرب عليها وتستخدمها. الشيخ يقول انظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين، صفحة 100 التقاء الجيشين، هذا من تعذيرات ابن القيم، وهو محق نفس الوقت هو يبالغ في تصوير المعركه جيوش ايه واسلحه ايه، دي اكبر معركه، دي اشد من معركه واترلو والحرب العالميه الاولى والثانيه 56 و73 والحروب المعروفه العالم، وحرب العراق وايران وحرب العراق والامريكان، هذه اشد بكثير جدا، والمشكله حرب مستمره فظيعه جدا وشديده جدا. فانظر الان فيك الى التقاء الجيشين واصطدام العسكرين، هو يقصد جيشك وجيشه، جيشه هو الغفلة والشهوة، جيش الغفلة والشهوة، الشهوات النساء وإغراء بالأموال وغيره، وجيشك أنت الصبر واليقين والتقوى والوضوء والمرابطة والمصابرة، جيشك أنت معك جنود ومع جنود، أنت معك أسلحة ومعك أسلحة، بس تأكد أسلحة قوية وفعالة ولا يقدر عليها، وأسلحة ضعيفة في مواجهتك. قال وكيف تدان مرة ويدان عليك مرة أخرى، يعني كيف تنتصر أنت مرة وكيف تغلب في المرة الثانية، وهذا حال أكثر الناس، هذا حال أكثر الناس اليوم، في طاعة وقيام وبكاء وتذكر وموعظة وصلاة، وغدا غفلة ومعصية وحتة غيبة وقليل من النميمة، هزيمة. فالحرب بيننا بين انسجام وجولات مستمرة. قال أقبل ملك الكفر، ما هو الشيطان أبو الجن اللعين، أقبل ملك الكفر، والمشكلة إنك لازم تدخن الحرب، يعني أنت في الحرب لو سببته هو الكسبان، تخيل لو شتمته قلت هذا إبليس الكلب المجرم الكلب، يفرح عليك انت كده، هو سجل عليك نقطة، سجل عليك نقطة، هو لا يغضب الا اذا قلت لعنه الله، هذا من الضربات المباشرة، الضربات المباشرة لابليس ان تقول لعنه الله. قال اقبل ملك الكفرة بجنوده وعساكره فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته. تعرفين ابن القيم ذكرت لك في المعركة جعل إبليس قائد وجعل انت القائد المسلمين في القلب، يعني انت هو عامل الحرب بينك لوحدك وبين إبليس وجنوده، وانت أقوى منه، انت أقوى من إبليس وكل جيوش، كل جيوش إبليس حتى لو كانوا مليارات من البشر من الجن والإنس، انت لوحدك أقوى. فالمعركة دايرة ما بين قائد المعركة العدو إبليس، قائد معركتك أنت القلب. فالقلب هو يريد أن يصل إلى القلب، ما لا يهم الجوارح، الجوارح دي وسيلة، هو يريد الوصول إلى القلب، لأنه لو وصل إلى قلبك أماته بالكفر والعياذ بالله، أماته بالكفر. فهو لما يهجم أول هجوم يجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، يعني يجد القلب محصن والأعوان مطيعة. يا عين يا عين لا تنظر إلى ما حرم الله، حاضر يا قلب سمع وطاعة. إذن هذا جندي مخلص، هو البصر جندي مخلص. إذن إبليس لما حيأتي من قبل هذا الجندي سيهزم أم سينتصر؟ سيهزم. لكن لو كان البصر جندي عاصي للقلب، القلب يقول له يا بصر لا تبصر، والبصر يبصر لا يطيع القلب وينظر إلى الحسنوات والجميلات والمواقع الإباحية. إذا آدي جندي خاين، إبليس لقى ثغرة، إبليس لقى ثغرة، هذه أول ثغرة. القلب يقول يا أذن لا تستمعي إلى ما حرم الله عز وجل، فحصني نفسك تستمعي إلى القرآن إلى دروس العلم والمواعظ. الأذن تهوى الطرب، تهوى الغناء، هذه كمان جندي بوق، وهذه كمان جندي خوانة وضعف. إذا صار هناك جنديين خائنان، صار هناك جنديان خائنان، إذا إبليس يدخل من هنا ومن هنا بجنوده، بجنوده، البصر خان والأذن خانت والعياذ بالله. يا أيتها اليد لا تلمسي ما حرم الله عليك، يا أيتها اليد لا تسرقي، لا تأخذي ما لم حرام، يا أيتها اليد لا تضربي مسلما، لا تؤذي مسلما، يا أيتها اليد لا تفعلي كذا، يا أيتها اليد تصدقي، يا أيتها اليد امتدي للمعونة لإخوانك المسلمين، يا أيتها اليد احملي السلاح وقاتلي سمعا وطاعة. أيها القلب، لا أيها القلب أنا أسمع، أحب لمس النساء، أحب ضرب الناس، أحب الأذى يا قلب، أحب أن أمتد إلى الحرام. إذا أدي كمان جندي فسد وخان. يا أيتها الرجل لا تمشي إلى محرم ولا تضربي ما لا يحل لنا أبدا، والرجل خانت، الرجل خانت. ويا أيها الفرج لا تفعل كذا، ويا أيها البطن، ويا أيها اللسان، واللسان هذا يكاد يكون أقوى الجنود. يا أيها اللسان كن قويا، داوم على ذكر الله، كن رطبا دائما، لأنه إذا فقدت الرطوبة فقدت القوة. يا أيها اللسان كن رطبا بذكر الله، يا أيها اللسان اتلو القرآن، يا أيها اللسان أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يا أيها اللسان اذكر الله، يا أيها اللسان أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يا أيها اللسان إياك والغيبة وإياك والنميمة وإياك والسب، لأن سباب المسلم تسوق، وإياك وكذا وإياك وكذا. خان اللسان هذا أكبر الجنون، هذه أكبر ثغرة. إذا لو وجدت إنسانا عينه تحب النظر للمحرمات، وأذن تحب سماع المحرمات، ويده تحب الفعل المحرمات، ورجله تسعى إلى المحرمات، ولسانه لا يقرأ قرآنا ولا يذكر الله عز وجل، وإنما يخوض في الناس مع الغائبين. إذا إبليس لما يأتي سجد الجبهة كيف على الجبهة؟ سلمني على الجبهة. خلاص. يدخل إبليس المعركة بالنسبة له تكون سهلة ميسورة. القلب الآن لا يجب من يدافع عنه، سيهجم عليه إبليس، سيهجم عليه إبليس، ربما القلب يدافع ما استطاع، فربما يدافع فيهزم هزيمة لا تقضي عليه بل تضعفه ضعفا شديدا، وربما يضعف فيقتله الشيطان بالشرك والعياذ بالله. فالمعركة مستمرة، معركة قوية جدا. تصوير ابن القيم هذا ليس تمثيل، هذا حقيقة، ابن القيم لا يمثل ولا يحكي قصصا، ابن القيم ليس قصاصا ولا كاتب مسرحي، ابن القيم انسان سلفي مؤمن علامة طبيب، فيحدثك عن المرض ويشخصه ويبين لك العلاج الناجع بفضل الله عز وجل رحمه الله ورحمه الله واسعه. فيقول: اقبل ملك الكفرة بجنوده وعساكره، وجب القلب محصن، والجنود ليسوا خونة بل الجنود مخلصين، الجنود مخلصين، يأتي ليدخل من جهة اليد يجد اليد مخلصة، يأتي ليدخل من جهة العين يجد العين مخلصة، يسوق إليه النساء الجميلات ويسوق المناظر ويسوق هذا، العين لا تلتفت إلى هذا كله، لا تلتفت إلى هذا كله، بل العين تحب النظر في كلام الله عز وجل، العين تنظر بحنو ولطف إلى الأبوين، العين تعطف على الصغير، هكذا العين تدمع من خشية الله، العين تدمع من شوقا إلى الله، أنى له إبليس أن يقترب من هذه العين، أنى له، وكذلك الجنود الباقين كلها، فالذي فيك من الحواس هم جنود في الحقيقة، هم جنود في الحقيقة، وهم يدافعون في الأصل عن القلب، لأنه لا يدخل الجنة أبدا إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب السليم هو الذي لم يتمكن منه الشيطان، بل هذا الشيطان. قال: فوجد جاء إبليس فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، عارفين الأعوان، وجنده قد حقوا به، يعني استعدوا وأحاطوا به، يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه. هو إبليس كل ما يأتي إلى المكان مغلق لا يستطيع، يبتدي يبحث عن ثغرة يؤدي رشوة ليقتحم الحصن، فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له هي النفس، فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادها، وكل نفس لها مراد، كل نفس لها مراد، وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعيدوها به، يعني اوعدوها، فعيدوها به ومنوها إياه، وانتشروا صورة، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاذيب الشهوة وخطوط فيها. ينظر النفس دي تهوى شيء، إن هوت امرأة إذا اجعلوا صورة المرأة دائما عند النفس، اجعلوها تبدو له في منامه وفي صحوة، وسوسوا للمرأة أيضا أن تهوى هذا الرجل إلى حين وتنظر إليه وتغريه، أو إن النفس تهوى شرب خمر، أو إن النفس تهوى كبرا، أو إن النفس لهذا الشخص الذي يتلو القرآن ويلاوم على الدروس ويخطب في الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذه النفس يتوها شيئا من الرياء، يتوها شيئا من العجب من العجب بها، فإذا أعجبت النفس بنفسها بدأ الإبليس ينفخ فيها، أنت خلي بالك، أنت حاطط أكثر من غيرك، أنت خلي بالك، أنت علام، أنت خلي بالك، أنت بتحصل بسرعة وغيرك لا، شوف المدير أعطى حاجة اللي حواليك، وهكذا يظلوا ينفخون في تلك النفس حتى تمتلئ بالعجب والعجب. إذا والنفس أقرب الأشياء إلى القلب، أقربها للقلب، يدخلون اللي يحب الرياء يدخلون من الرياء، اللي يحب العجب يدخلون من العجب، اللي يحب الحسد يدخلون من الحسد، اللي يحب الحقد يدخلون من الحقد، يحب المرأة، اللي يحب المال، اللي يحب الخمر، أي شيء النفس تهواه هم يبحثوا فيه، وكأن تشريح للنفس وتشخيص دقيق جدا، وهذا التشخيص لا يخطئ ولا مرة، لأن هؤلاء أطباء محترفون جدا، محترفون جدا. فهذا الإبليس والعياذ بالله لعنه الله، هذا الإبليس خطير بالنفوس، أستاذ تشريع النفس، ولا يخطئ في التشخيص أبدا. إن قال هذه النفس تحب الرياء ففعل هذه النفس تحب الرياء، وإن قال هذه النفس تحب النساء يبقى لا شك، هذه النفس تحب الكسل، هذه النفس تحب التعب، هذه النفس تحب الجبن، هذه النفس تحب الانطلاق والتهور، فتشخيصه لا يخطئ ولا مرة. فإذا شقق وإذا وجد عيبا في النفس لا يكتفي بل يبحث عن عيوب أخرى، يبحث حتى يحصي جميع العيوب التي في النفس ويعمل للدخول من خلال هذه العيوب. كل هذا كل هذا. ولذا لا نجاة من براثن إبليس إلا برحمة الله. ولذا الملائكة لما تقبض روح المؤمن ويصعدون بها يقولون يا ويحه كيف نجا. الملائكة تقول يا ويحه كيف نجا، لأن كيد الشيطان ضعيف على المتقين لكنه ليس ضعيفا على الغافلين. فقال لأعوانه ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها. محبوبها كثرة الطعام ولا حب الراحة ولا شرب الخمر ولا الرياء ولا العجب ولا الحسد ولا الحقد. أي مرض أي مرض ادخلوا لها فعيدوها به عيدوها به بالرياء أن تسيرنزوا إليك الناس وسيعجبون بك. أنت الآن وأنت تقرأ وتصلي بهم هم خلفك يكادون يصفقون من الطرب والمصاب. أنت الآن حين تدعو وهم يبكون من حرب من خلفك أنت الآن ينظرون إليك على أنك أعظم الناس. أنت الآن حين تخطب على المنبر وتتكلم هم مبهورون بك. دخلوا إلى النفس من جهة معينة، نفس تحب الكبر فيدخلون لها من جهة الكبر والعياذ بالله. قال أعيدوه وعلاج هذا في المسلم ما الإنسان يعرفه. أول العلاج في كل مرض تشخيص صحيح صح؟ اللي بيروح يكشف عند الطبيب بيروح يكشف فيه عشان ياخد علاج؟ لا، عشان يعرف المرض ثم الطبيب يدل على العلاج للمرض. ولذا كل تشخيص غلط يؤدي إلى نتيجة غلط ويؤدي إلى ضياع المريض على طول. لازم بداية العلاج التشخيص الإيه؟ السليم، التشخيص الدقيق الصحيح، التشخيص الصحيح. فلازم أنت تعرف أمراضك وأنت طبيب نفسك وأنت أمير نفسك. كل نفس بما كسبت رهينة. قال بل ينبغي أن تتهم نفسك بما قد يكون ليس فيك، لأنك إذا استحضرت الإخلاص طرد الرياء كله، نظف النفس تماما من الرياء على طول. وإذا أحببت التواضع التواضع يطهر النفس من الكبر تماما وينيرها بالتواضع، فتستطيع النفس وتتطهر بالإخلاص والتواضع. وهكذا لكل داء دواء يستطب به، حتى الحمق له دواء، حتى الحمق كل شيء له دواء، حتى الشرك له دواء. ما في إلا الله لم يخلق داء إلا وخلق إلا وجعل له دواء، هو خلق له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. ما في دواء، حتى قول الشاعر هذا قول صحيح هذا مبالغ، لكن كل داء لكل داء دواء يستطب به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الموت موت لا لا. لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الكفر لا علاج له، الشرك لا دواء له؟ أبدا. البدعة لا دواء لها، الحماقة لا دواء لها، لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا لا تكرر البيت إلا من الموعظة فقط، البيت الذي دائما بعض الدعاء يكرره لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويه. فاعلم أن لكل داء دواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر داء الرياء عقل بحبوب الإخلاص على طول، عقل بحبوب الإخلاص. داء الكبر هات على طول حقن الله التواضع. وهكذا الدواء ميسور ورخيص جدا بل بلا ثمن، سهل ان شاء الله سهل الحصول على الدواء. الدواء موجود، الداء والدواء. هذا علة كلمات الكتاب من اروع ما يكون ابن القيم رحمه الله، يعني يفتن من يقرأه فعله. قال فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده، يبقى إبليس سيقول لجنوده انظروا الشخص ده نفسه تحب ماذا؟ وجدوه يحب الرياء، حب. وجدوه يحب العجب، العجب جميل. وجدوه يحب النساء، جميل جدا. وجدوه يحب المال، عظيم جدا. اهجموا عليه من كل هذه الأمور، قيدوه قيدوه، كلبوه بالكلاليد، هاتوه قبضوا عليه قبضوا عليه على طول. قال فإذا اطمأنت إليه وسكنت فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطيفها وخطاطيفها ثم جبوها بها إليكم، فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغور العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل. بالله عليك لو استولوا على كل هؤلاء الجنود القلب ماذا يفعل؟ الآن القلب عاري تبدأ يدخلون عليك منتهى الأسرار في والسهول. قال فرابطوا على هذه السهول كل المرابطة كل المرابطة، فمتى دخلتم منه إلى القلب فهو قتيل أو أسير، يا قتيل يا أسير. وابن القيم عنده نظرية مسألة القلب، خد بالك، ويرى أن احنا جميعا أسرى أسرى، لكن نسبة الأسر تتساوى وهو صادق. ما من إنسان إلا ومأسور في نقطة معينة، أسير في نقطة معينة، أسير. فلذا نحن أسرى أجمعين، ولا بد من محاولة الخلاص من الأسر، لا بد من الخروج من السجن. في أحد يحب يبقى في السجن؟ لازم لا. قال فهو قتيل أو أسير أو جريح مسخن بالجراحات، ولا تخلوا هذه الصبور أو لا تخلوا هذه الصبور، يعني يكن تتركوها أبدا، ولا تمكنوا سرية تدخل فيها إلى القلب فتخرجكم منها. أوع المدد يدخل للقلب، أوع المدد يدخل للقلب ينجيه. المدد من فين؟ من ناصح الأمين، من آية قد تسمعها، من آمن لك بالمعروف أو ناهي عن المنكر. هذا مدد جاي لك، جندي جاي لك، انت رايح لمعصية، يقال لك انسان يقول لك اتق الله تعالى معايا، لكن رايح مشوار مهم، مشوار مهم، تعالى كده تعالى، واخذك فابعدك. هذا سريع جات لك نجده، جات لك نجده من الله عز وجل. وربما انسان فينا يسمع موعظه تغيره من حال الى حال، بل بعض الناس كانوا على منهج فاسد، ولما سمعوا نصيحه او قرأوا نصيحه تحولوا من المنهج الفاسد الى المنهج الصحيح. هذه سريه مدد، هذه نجده، هذه نجدة وشريف نجدة. قال وإن غلبتم فاشتهدوا في ضعاف السرية ووهنها. قال إبليس لهم إن غلبتكم السرية دي، سرية الناصح الأمين، سرية الآمر المعروف والنهي عن المنكر مثلا، فاشتهدوا في ضعافها ووهنها حتى لا تصل إلى القلب. وإذا في إنسان تنصحه يستجيب مباشرة، استجاب يعني معناها المدد وصل له واستفاد من هذا المدد، وفي إنسان تنصحه لا فائدة، لا فائدة، كأنك بالضبط بتقول له خذ سرية تنقذك. هذه مدد يرفض الملك ويرفض الإنقاذ. إنسان قد يقع في البئر ترمي له الحبل فلا يقف، الحبل هذا مدد إنقاذ، ترمي له الحبل فلا يقف. الواقع في بئر المعصية وأنت تنصحه، إنسان يجلس يلعب الميسر وتقول أنت تنصحه، ما لك أن هذا بالضبط هو واقع في بئر وأنت تدلي إليه بحق، فهو لا يريد أن يفعل الحق، مبسوط في البئر، فستترك وتمضي. وهكذا كان كثير من الناس طريق صلاة تنصحه لا يستجيب، هو لا يريد مدد، لا يريد نجدة، لا يريد حمل الإنكار، هو وقع في الحريق وأنت الجند الذي وصلت إليه تنقذه من الحريق وهو لا يريد، وهو لا يريد، هو واقع في البدعة، في بدعة التكفير، بدعة تكوين الجماعات، بدعة كذا، بدعة كذا، لا يريد، لا يريد أبدا، لا يريد أبدا، والعياذ بالله. قال وإن غلبتم فاشتهدوا في ضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، لأن إذا وصلت السرية للقلب نجح، هي النصيحة، الموعظة، الأمر المعروف، نهي عن المنكر، التفكر في الله، لأنه ممكن النجدة تيجي من داخلك أنت، تيجي من داخلك أنت. وإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغني عنه شيئا. البعض الناس يتأثر بالنصيحة تأثرا لحظيا، تقول له يا أخي أنت ليس للصلاة، لماذا لا تصلي؟ أقول والله أنا أريد ونفسي والله، بس هذه هنا النجدة لم يستفد منها، أثرت تأثير وقتي بعيد جدا. ثم يقول ثغر العين، نتكلم عن الثغرات الآن، الثغرات أو الثغرة، مش عارف كلمة ثغرة، الأفصح ثغرة، ثغر العين أو ثغر العين. ثغر العين هذا قال إذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلاحيا. فعلا اثنان يقفان أمام البحر، واحد ينظر إلى البحر مبسوط بالبحر، لا يرى فيه آية لله عز وجل ولا شيء، هو مبسوط كده بالموجة بتجري ورا الموجة، فرحان حضرته بالموجة بتجري ورا الموجة، وفرحان ينظر إلى البحر إلا ممكن إنسان يبلغ فيه ويريد الإنسان معاه محبوبة يجري معاه في هذا الماء، وآخر ينظر ما هذا الملكوت العظيم، سبحانك يا رب، ما هذا، هذه عين، ما هذه عين، فهذه عينا تنظر بطريقة أو بوجهة، وهذه عينا تنظر بوجهة أخرى. قل عياذ بالله. هذا الذي يقول سبحان هذا الملكوت العظيم، هذا نظر واعتبار صح، يعترف اجعل نظر عبرة اعتبار، وآخر ينظر يلعب ويلعب يلعب ويلعب. والله في ناس تنظر للحدائق وتقول سبحان الله سبحان الله على هذه القطع المتجاورات سبحان الله، وآخر ثاني ينظر إلى الحديقة الكونتراست الحلو ده اللون الأحمر واللون الأخضر كونتراست حضرتك سبحان الله. والله في كثير من الناس ينظرون إلى هذا، وآخرون يعتبرون إنسان ممكن ينظر إلى العصفورة يتأمل سبحان الله هذا المخلوق الضعيف يستطيع يطير وينتج ويحصل رزقه، ينظر إلى الدودة ويتأثر به، والنملة ينظر إليها ويعتبر به، لكن آخر الحشرات هذه الحشرات القصر ينظر إليها. فسبحان الله هناك نظر اعتبار وهناك نظر استهجان. فاسأل ربك أن يرزقك هذه النعم، هذه النعم كثير من الناس عنها غافلون. قال أما المتلهي فإن استرق نظره عبرة أفسدوها عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة. يعني ربما إنسان ينظر إلى حقل ويقول يا سلام لو أن الإنسان نزل تسرق هذا الحقل وأخذ ما فيه من ثمرات وأكله وأخذ ما نزل عليه، وآخر ينظر سبحان الله على هذه الثمرات الصنوان والغير الصنوان وعلى هذه الأشياء يتأمل هذه زرع يخرج كده هذا مالح وهذا أحمر وهذا طيب وهذا حلو طعمه أحيانا يسقى بماء واحد فعلا في ناس تتأمل بهذا، هذا ماء واحد وهذا يخرج ذرة وهذا يخرج تفاح وهذا يخرج كين وهذا فلفل وفلفل يعني يحرق اللسان سبحان الله، وهذا مالح وهذا وهذا موم وهذا حنظل وهذا طعم لا إله إلا الله، يتأمل في كل هذا. أما غيره ينظر إلى هذه الحدائق ولا هو ولا يتأثر بل على قلوب أقفلها. قال ولونكم ثغر العيب فإن منه تنالون بغيتكم فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء النيل. بل اعلم إن حتى لما تيجي تنظر باعتبار ممكن الشهوة تكون فيه. ولذا كان ابن عربي المجرم ابن عربي الكافر المجرم لعين إن مات على ما كان عليه كان يقول تأمل في المرأة لتعترف وانظر إلى بديع خلق الله فيها سبحان الله يعلم امرأة تأمل فيها ليرى بديع خلق الله. طيب نقول له أنت تريد هذا؟ يقول نعم. قلت طب اذهب إلى زوجتك فاجعلها تخلع ملابسها وتأمل فيها لترى بديع خلق الله. قلت لا شبعت منك. يبقى المسألة مش تأمل في بداية خلق الله، ده هي المسألة شهوة إبليسية والعياذ بالله، فيدخل لك من هذا الاعتبار. وإذا تجد صحفيين مجرمين يقول لك النظر جميل يحب الجمال أو الحق يراد بها غضب، تقول النظر للنساء الجميلات والتمتع بالرقص أليس هذا من أن الله جميل يحب الجمال؟ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه والعياذ بالله. سبحان الله حتى نظرة اعتبار لو انت اتجهت نظرة ممكن شيء يسده عليه فده يحذر. قال فالشيطان يقول أبذر به في القلب بذر الشهوة، أول ما يظهر لشيء جميل يبذر فيه بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية. الشيطان يزرع رمى البذرة وبعدين يسقيها بماء الأمنية، أول شيء الشهوة ينظر إلى امرأة جميلة يشتهيها فيبتدي يقول له طيب تمناه يسقيه بماء الأمنية فيتمناها ثم لا أزال أعيده وأمنيه حتى أقوي عزيمته. اللي بيحصل من اقتصاد الطريق ما الذي يحدث؟ هو اللي بيحدث هكذا شاب يرى فتاة جميلة أول شيء إبليس يقول انظر الجمال فينظر الجمال وبعدين إبليس يحط له بذل الشهوة يحرم الشهوة يشتهي هذه الجميلة فإبليس يمنيه لماذا لا تنال هذه المرأة الجميلة لماذا لا تنال أن تحصل عليها فيبتدي الأمنية تقوى عنده يقول خطط للفوز بها سهلة لما تنزل اتبعها هذا حقل قريب اهجم عليها اكتم فمها وخذها داخل الحق على طول إبليس وصل له بإيه بذر وساقي ما هو ده نتيجة الزرع دايما الزرع يبدأ بإيه ببذرة وساقي حرف تخرج الثمرة كل الثمرة هكذا. يقول أبذل في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنيه ثم لا أزال أعيده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بدمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة. العصمة هذا محرم، هذا محرم، ينبغي أن تقترب من محارم الله. فقال إبليس فلا تهملوا أمر هذا الثغر وهو العين وأفسدوه بحسب استطاعتكم وهونوا عليه أمره وقولوا له مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق. انظر للجميلة دي، انت هتسبح ربك، انظر شايف التناسب، بص الخطر العين ازاي، بص الثدي عامل زي الرمان الجميل ازاي، انظر الى الشعر وهو مسترسل على، انظر وانظر الخدود جميل جمال، انظر الجمال، ربك جميل يحب الجمال. والله يبدأون بها عباد الله. قال فيدعوه الى نظرة لتسبيح الخالق، واذا الشيطان يفتح لك بابا من الخير ليسوقك الى 70 بابا من الشر. تعرف تيجي تخش الصلاة فيقول لك خلي بالك اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لابد من الإحسان أعلى درجات الدين، لازم تخلص تدخل الصلاة يجيب لك اذكر كذا واذكر كذا فيذكرك بما لم تكن تذكر، يجيب لك التايهة تظل تفكر أنت في التايهة، تظل تفكر في التايهة لغاية ما تفاجئ أنك سلمت، يجيبها الدشة يجيب لك التايهة، يأتي عليك بالأفكار، شفت النهاردة حصل إيه معاك الصبح، شفت الشغل لما فلان كلمك كده، وبعدين هي ما دفعت لك ليه وأنت سكت عليها ليه، وبعدين أنت الموضوع المهم ده ممكن تكسب في الموضوع الفلاني كذا وكذا. وده كتير من الناس هو سارع وبيصلي مش هنا خالص، معظم الناس في ناس تقرأ وسرحان، تلاقيه يقرأ ويجود ويضبط الحروف والتشكيل هو سرحان، والله فيه يسرح. فالشيطان يأتي له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي الشيطان وأحدكم وهو في صلاته رواية البخاري، فيقول له اذكر كذا اذكر كذا، مما لم يكن يذكر، مما لم يكن يذكر، فيظل يذكر يذكر يذكر، والصلاة طبعا ماشية، هو اوتوماتيك شغال، مكنة نازلة طالعة، مكنة نازلة طالعة، حتى إذا انتهى من الصلاة قال له انت لم تم، انت طول الصلاة سرحان، فعلا انت مشاكلك ياما خالص، اترك الصلاة لغاية ما تحل المشاكل دي وبعدين ترجع بقى بإخلاص لله عز وجل. انظر كيف فتح لك أبواب خير وعاوز يوصلك الإحسان ثم أضلك ضلالا بعيدا ويبعدك عن الصلاة، مداخله رهيبة جدا، حرب حرب حالة حرب. اللي جرب الحروب يعرف، اسألوا من خاض الحروب، اسألوا العسكريين القدامى، هذا رجل خاض الحروب 56 لا تستطيع كلمة الضيق 67 و73 وغير حروب، الشيطان حرب معك على طول عرض، مش لن يتركك أبدا حتى وانت نايم، حتى وانت نايم يحاول يفقد دماغك عشان تنام أكثر، تيجي تصحى تسحب تسحب خليك نايم لسه وانت لسه بس، طب أقوم ألحق ركعتين هتلحق ما تقلقش، وبعدين تسمع الأذان ماسك الضيقين في دقيقة 25 دقيقة خليك نايم، وهكذا يعقل الشيطان على قافية أحدكم فلن يتركك، هو ليه ويجي لك أحلام في المنام، وبعدين لما تقترب الصلاة يجيب لك أحلام جميلة جميلة جدا، حاجات حلوة ونساء حاجات جميلة جدا، ويجي لك هذا الكلام سبحان الله، لما تكون في وقت كراهة أو وقت تحريم يجيب لك كوابيس، لا إله إلا الله لازم الله، مجرم فقير شرير هو الشر بعينه، هو أصل الشر إبليس أصل الشرور في هذا العالم ولهذا الله. قال يقول له النبي ينظر إلى امرأة، انظر إلى نظرة واحدة، نظرة واحدة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع الصنيع. طب ما تتأمل في شجرة، لما أنت عايز تشوف كده بص الشجرة، طيب شجرة إيه يا عم، بص لحم ودم، لحم ودم لا إله إلا الله. قال والتأمل لبديع الصنيع وحسن هذه الصور التي إنما خلقت ليستدل بها النظر على الطاعة، لا اله الا الله، وما خلق الله لك العينين شده، ربنا خلقهم لك ليه دول؟ وده كتير والله من الناس اللي تمر ربنا خلقنا عشان كده، عشان الجمال ده كله يتخبى في حجاب، الشعر الجميل ده يتخبى تحت طاقيه وطرحه، الجسم الجميل ده يستخبى كله، العيون الحلوه دي تقول يغطيها ويلبس نصاب، والشفايف الجميله والمناخير الحلوه دي، وبعدين الكفاف الحلوه والعريق، كل ده تقطعوه وتغطوه انتم جمال بتاع ربنا تسجنوه، كما تقول المجنونه لولي المجنونه نوال السعداء والمجنونه، يقول لك يريدون ان يدفنوا المراه في ذلك القبر المتحرك، ثم العزة انت ايه تعرضيها بضاعة مع المجنة للناس يجمعين للحم الذي يطرق بدون تغطية الزنوب يكتمع به قال عزة فهو يقول لك خلي الجمال عشان تعرف حسن خلق الله جل وعلا قال وما خلق الله لك العينين سدى وما خلق هذه الصورة ليحجبها النظر وإن ظفرتم به قليل العلم كشأن منظمنا فاسد العقل فقول له هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق وهذا كلام ابن عربي نصا كلام ابن عربي والصوفية يقولون ولذا هم بعد وصلوا إيه بقى وصلوا إيه من حكاية النظر للنساء لو الأول قال أقنعهم ابن عربي وغيره من كبار الصوفية أقنعهم بأن النظر للنساء هذا من عبادة الله جل وعلا ومن التأمل في بديع صنع الله فيتأملوا بديع صنع الله يقول لك أليست هذه امرأة جميلة؟ أليست هذه مقاييس الجمال؟ الله تجلى فيها شوف نعلم على إيه؟ الشرك على طول الله تجلى فيها ولذا ما رأيك أن تنادي ربك بليلى وتسمي ربك ليلى فينادي ربنا يا ليلى ينادي ربنا يقول يا ليلى خلاص ويقول هذه هي ربي هذه المرأة هي رسول لأن ربي تجلى فيها شوف وصل لإيه؟ فعبد النساء عبد النساء لأن ربنا عندهم فيه ولذا معظم الصوفية لما يجي يتكلم يا ليلى هو يغني على ليلاه ليلاه يعني ربه والعياذ بالله فانظر الشيطان وصله من نظرة إلى إيه؟ إلى إلى إلى إلى وحدة إلى إلى الحلول عقدت الحلول أسوأ العقائد إلى عقدت الحلول وهذا ينزل مرتبة أدنى من أدنى نصراني لأن النصراني يعتقد أن الله حل في عيسى وعيسى عليه السلام ذات شريفة لكن ده يخليه يحل في امرأة عريضة والعياذ بالله فزادوا على ضلال النصارى بفعل الشيطان وابن عربي وهو شيطان أيضا ولكنه شيطان إنس قال فادعوه فيقولون وطبعا ابن القيم نفس المواجهة الصوفية هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق يعني صورة المرأة دي مظهر من مظاهر الحق لأن فيها جمال اللي خلقه الله عز وجل ومجلى من مجاليه مجلى يعني ربنا يتجلى فيها لأن ربنا الجميل وهذه المرأة جميلة فتجلى جمال في المرأة دي تجلى جمال في هذه المرأة بل هم طبعا الصوفية عندهم أن ربنا حل في محمد صلى الله عليه وسلم ولذا محمد عندهم هو الجمال ولذا كثير يقول لك صلي على جمال في حاجة ما صلى جمال النبي صلى جمال النبي يعني ايه؟ يعني صلى جمال النبي كلام فارغ يعني لأن هو جميل فأنا بصلي على جماله لو أنت رفضت عندك هذه القاعدة يبقى تصلي على كل جميل يبقى تصلي طالما انتقيت الجمال في محمد صلى الله عليه وسلم يبقى الجمال في أي جمال هتصلي عليه الجمال في أي جمال هتصلي عليه فيقول لك المرأة مجلى من مجال الناس يعني ربنا تجلى في النساء والعياذ بالله فدعوه أو فدعوه إلى القول بالاتحاد للحلول يعني يعني دعوه إلى يعني قولوا له اقتنع بقى ربنا حل في المرأة الجميلة ولذا حتى الصحفيين الآن تجد يقول لك نحن نرى الله نراه في هذه الأزهار الجميلة وتلك الأشجار الخضراء الباسقة وتلك الطبيعة الجميلة الله في كل شيء تراه وفي كل ويضرب بل أشياء كثيرة بل فيها نشيد الآن حتى فيه نشيد بيقول محمد حسان والعياذ بالله يدل على عقيدة واحدة الوجود ولا يدري ولعل لا يدري هذه مصيبة أن نستغنى بأشياء ليس في الوجود حقيقة إلا كلام فاضي ليس في الوجود حقيقة إلا هو يعني ربنا هو الحقيقة الوحيدة سبحانه والباقي ليس حقيقة يعني الباقي ده وهم احنا وهم والسماء وهم والارض وهم والبحر وهم ومحمد صلى الله عليه وسلم وهم احنا كده وهم دلوقتي قاعدين وهم ويقول لك ليس وننشرها هو وغيره ليس في الوجود حقيقة إلا كلام باطل ليس في الوجود حقيقة إلا هو يعني الحق الحقيقة الواحدة في هذا العالم هي الله أن الله في كل شيء في كل شيء الله ربي لا إله سواه هم لا يقصدون التوحيد الله لكن يقصدون كل شيء هو الله لا يقبل القول أنا كل شيء ما خلى الله باطله أنا كل شيء ما خلى الله باطله طيب ما هو باطل لأنه سيموت سيزول لكن هذا الكلام أيضا فيه نظر كل شيء خلى الله باطله يعني كل شيء يعبد من دون الله فهو باطل أما لما يقول ليس في الوجود حقيقة إلا هو الكلام ده ما في حقيقة خالص إلا هو. يبقى احنا مش حقيقة، يبقى السماء ليست حقيقة، يبقى البحر ليست حقيقة، يبقى الأرض ليست حقيقة، ما في حقيقة إلا هو، هو بس الحقيقة. الكلام ده معناه أن ربنا حل في كل شيء، قال عز وجل. فكلام باطل وحدة الوجود هذه. قال فإن لم يقبل، إذا لم يقبل الاتحاد، يعني إذا لم يقبل هذا الذي ينظر بعينه أن ربنا حل في المرأة، فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص. الحلول الخاص أن ربنا يحل فيه شيء جميل واحد فقط يحل، إحنا لا نقبل أن ربنا يحل في أي شيء سبحانه، لأنه بائن. عارفين بائن يعني إيه؟ منفصل تماما. طب هو ملامس العرش؟ لا لا، العرش مخلوق، ما فيش مخلوق يمس الله عز وجل ولا يمسه الله تبارك وتعالى أبدا، بائن عن خلقه، بائن عن خلقه. قال فبالحلول العام أو الخاص ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوانه النصارى بل أدنى. لأن النصارى لما قالوا ربنا حل في الواحد بس، والمسيح، والمسيح ذات شريفة، صح، ذات شريفة طيبة صلى الله عليه وسلم. قال فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا. قلت لك صوفيا، الصوفي اقتنع خلاص ان ربنا حل في حل في شيء، زي الحلاج. الحلاج اعتقد ان ربنا حل فيه هو، الحلاج اعتقد ان الله حل فيه هو، ولذا لابس الجبة يقول الله في الجبة، ويقول لمرات ابنه لا تسجدي لله، اسجدي لي، معانا الله، معانا الله في الله في الجبة. هو ربنا ومع خلاص هو اقتنع ان ربنا فيه. بعد كده بقى لا يزني ولا يشرب خمره ولا يقتل ولا ما خلاص، ايه لازمتها دي؟ ايه لازمتها؟ ده هو ضاع خلاص ولا لا؟ ما خلاص يقول لك ما ينفعش يزني، ربنا ليس له صاحب، ما ينفعش يتجوز ويخلف لان ربنا ليس له ولد، ما ينفعش ياكل كثيرا ويشرب لان ربنا لا ياكل ولا يشرب، وهكذا. فيروح زاهد زهد عظيم جدا. هذا الزهد العظيم مذموم ولا محبوب؟ ما خلاص هو لا يفعل منكرات، لكنه فعل اعظم منكر في العالم، وهو انه اشرك بالله شركا اكبر. قال فحينئذ بالعفة، خلوه عفيف وصيانة وعبادة وزهد في الدنيا، واصطادوا عليه وبه الجهال. الناس تشوفه تقول لا سبحان الله، العلم ما تطلعش منه، ده عبادة وقراءة القرآن وذكر وتشبيه، لكن خلاص خلاص. فهذا من أكبر خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه. فليبرر ابن القيم رحمه الله أن يرى أن إبليس ممكن يبقى هو بعد كده تابع لا مسبوق، وهو لعله يعني لما قرأ في الأعراف فأتبعه الشيطان، فأتبعه الشيطان. لأن بعض العلماء يفسر أن بعض الناس يزيد في العتو والطغيان والكفر والشرك لدرجة أنه يسبق الشيطان، يسبقه فيصير الشيطان من أتباعه، وهذا تفسير غلط. لأن أتبعه الشيطان يعني أتبعه لأنه فريسة، والأسد يطارد فريسته، أتبعه يعني يتصعب يتصعب ويزق ومش تابع له، اللي بيمشي وراك ويزقك مش تابع، دقائق أو بالحقيقة سائق، لا سائق، نعم سائق يسوقه والعياذ بالله. فالكلام هنا انه يصير ابليس من جنده مش مستحيل، لان هذا الشخص سيموت، اما ابليس فلا يموت الان لانه منظر الى يوم يبعث. فنكتفي بهذا القدر، خدنا صفحه بس. انظر الى كيفيه القراء، كثير منا لا يعرف يقرا الكتاب، هو يقرا لكن لازم تقرا، لازم هم الكتاب معاهم، وقلنا لهم من اسبوع ذكروا الحته الفلانيه، لابد من القراءه المتامله، لابد منها. ولا تقول يعني اصل انت عشان انت اكبر مننا يعني وطلبت العلم قبلنا، لا مش كده والله، ما هيش كده، هي لابد الانسان فينا، انت مسلم وانت طالب علم تقرا وتتذوق الكلام، لابد من قراءه الكلام وتذوقه. بارك الله فيكم واحسن قوليكم.